دل بينت علي قبالك كان من دونك يقول لي ما اعيش كان واقع قلبي ما حد شاله يجي وانا ادري بيه ادري قصده وغايته يبتشيني